بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في الباب الثامن، في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وفي هذه الليلة المباركة نبدأ في الاستحسان، فبعد أن انتهى من الحديث عن المصالح المرسلة بدأ في فصل وأما الاستحسان، فكأنه يسرد الأدلة وكيف يتعامل معها أهل الابتداع، كيف تعامل أهل الابتداع مع الأدلة. فشرع في بداية الأمر مع نصوص الكتاب والسنة، ثم تعاملهم مع الإجماع والقياس، ثم تعاملهم مع الأدلة الأخرى، وكيف يستندون على الاستحسان والمصالح المرسلة. فبدأ في الحديث عن الاستحسان، وهو من جهة اللغة من الحسن، يقال أمر حسن ويقابله القبيح. فالاستحسان اختلف العلماء في اعتباره دليلا، وهو حجة عند الأحناف والمالكية وبعض الحنابلة، وأنكره الشافعي، وسيذكر ذلك. ولكن هنا يبين كيف يستند أهل البدع على الاستحسان. نعم. بسم الله. قال المصنف يرحمه الله: فصل. وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو إما العقل أو الشرع. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، لأن الأدلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال، فلم يبقى إلا العقل هو المستحسن. فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها، وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. ويشبهه قول من قال في الاستحسان إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه. قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد وتميل إليه الطباع، فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه فيها. ففي هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل، وهو الذي يسمى بالبدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسان باطلا، كما أنه ليس كل استحسان حقا. إذن هو يقول هنا الاستحسان لا يكون إلا من مستحسن، فمن الذي استحسن؟ إما العقل أو الشرع. بمعنى يقال استحسنت الشريعة، أو هذا مما تستحسنه الشريعة، أو يقال هذا استحسنه العقل. استحسان الشريعة أي هذا جاء في مجرى ما تعتبره الشريعة، كما ذكرنا سابقا أن هذا من الملائم في باب المصالح، فهذه مصلحة ملائمة، أي عليها جريان عمل الشريعة. فإن لم يكن فيكون العقل. وهذا هنا يدل على التقسيم، يعني أن الاستحسان ينقسم إلى ما يكون من جهة العقل وما يكون من جهة الشرع. ما يكون من جهة الشرع هذا لا إشكال فيه، اللي هو النص أو الإجماع أو القياس معتبر، فهذا كله تأتي الشريعة ببيان استحسانه. أما ما يكون من جهة العقل فهو محل إيش؟ محل البحث هنا. وينقسم كذلك إما إما أن يكون استحسانهم بدليل، أي العقل استحسن من جهة الدليل فيقول هذا يرجع إلى الأول، هذا يرجع إلى الأول. وإما أن يكون بغير دليل، أي أنه يستحسن العقل لكن بغير إيماء الأدلة، استحسان عقلي مجرد. قال هو هذا هو عين الابتداع، إذن هو محض استحسان عقلي مجرد في منأى عن الدليل. وأما ما نص الدليل عليه أو جاء في ملاءمة الأدلة وجرى مجريان الأدلة أو العقول استنبطته أو أومأت إليه من خلال الأدلة ومصالحها وقياسها وما يتعلق بها، فهذا كله يرجع إلى أن المستحسن ما هو الدليل الشرع. إذن سؤال هنا، ما هو الاستحسان؟ الاستحسان عند الشاطبي هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وعند بعضهم ترجيح قياس خفي على قياس جلي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي. فإذن هو كأنه خلاف القياس، كأنه خلاف القياس. إذ القياس ما هو؟ إلحاق إيش بإيش؟ فرع بأصل. فجريان الفروع على الأصول هذا هو المستقر، وإتباع الجزئيات للكليات هذا المستقر ولا لا؟ وإتباع الخفي للجلي هذا هو المستقر، والجزئي للكلي هذا المستقر. الاستحسان ما هو؟ ترجيح. عكسه، يحمل عليه معنى، قد يكون الحامل عليه نص، إذن هذا النص جاء خلاف جريان النصوص، فهنا يعد استثناء ولا ما يعد استثناء؟ ولذلك يعتبر هنا خروج عن أصل القياس، خروج عن أصل القياس بناء على دليل معين أو بناء على الإجماع. الإجماع عمل هنا أو استقر هنا على خلاف الملائم الذي هو كما سبق معنا عامة جريان الشريعة، فسيأتي لها أمثلة. القياس يأتي مضطرد ويأتي على خلاف القياس، فكأنه يقول هنا الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة ماذا؟ دليل كلي. الدليل الكلي يدل على كذا، ولكن هذه المصلحة الجزئية أعملناها بنص. ولذلك هنا لاحظ الشاطبي يرى ملاحظة النص، وإلا لاعتبر هذا إيش؟ خلاف جريان الشريعة. الآن مصلحة جزئية، الأصل أنها مع الكلية ملغاة ولا لا؟ صحيح. فلما اعتبرت قال هنا نسأل من اعتبر، من استحسن هذا؟ فإما أن يكون العقل المجرد أو يكون الشرع. طيب الشاطبي هنا الآن يريد يقول ما عمل أهل البدع، ما حال أهل البدع؟ الخروج عن الكل والخروج عن ملائمة الشريعة بدعوى ماذا؟ بدعوى الاستحسان ولا لا؟ إذن هو يخالف نصوص كلية، ويخالف ملائمة الشريعة وجريان النصوص بدعوى الاستحسان. فيقول إن كانت هذه الدعوة استحسان عقلي مجرد فهذا عين الابتداع، وإن كان بمقتضى أدلة دليل خاص إجماع قياس مصالح مرسلة معنى من معاني الأدلة المعتبرة، فيصبح عقلي مجرد؟ لا، يصبح بمقتضى الدليل. إذن ما هو المعتمد في الأحكام الشرعية؟ الدليل. نص. الدليل ويقابله الهوى. والشاطبي هنا يريد أن يخرج المكلفين من داعي الهوى حتى لا يصبح الهوى هو الذي يشرع، وإنما التشريع حق محض لمن؟ صاحب الشريعة للشارع. كيف تمحض الهوى عن الشريعة؟ أن الشريعة مضطردة في فروعها وإلحاقها بأصولها وكلياتها. الشريعة لا تناقض فيها، الشريعة تأتي بالمصالح، الشريعة تأتي بالعدل، الشريعة تأتي برفع الحرج، الشريعة تأتي باليسر، تأتي أن الدين يسر، كل هذه المعاني. طيب الآن إذا جاء الهوى سيكون على جريان الشريعة ولا سيكون على خلاف جريان الشريعة؟ على غير جريان الشريعة، ولذلك البدع ستجري على غير جريان الشريعة، فهي خروج عن الشريعة، خروج ما مستندها العقل، وإن سمي استحسانا أو غير ذلك. إيه نعم. فلذلك قال هنا وهو الذي يسمى البدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسان باطل كما أنه ليس كل استحسان حق. إذن الآن ما الاستحسان الصحيح والاستحسان الباطل؟ موافق الدليل كان، موافق الدليل وكان المستحسن له الدليل. إيه نعم. وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان، وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره، وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة، لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب، فهذا مما يحتجون به. هذا الكلام نفيس جدا. يقول فقد يجري على التأويل الثاني، التأويل الأول اللي ذكرناه اللي هو المعنى الأول، تأويل الاستحسان المعتبر. طيب ما هو الاستحسان الثاني؟ يقولون هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، بمعنى هو معنى في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يبين عنه، فاستحسن لكن لغير معنى يعبر عنه المجتهد ولا يقدر على هذا الإظهار. يقول هنا إذا جرينا على هذا المعنى فهل سيقول نفس العبارة المبتدع ولا لا؟ يقول هذا مما سيستند عليه المبتدع، فيقول هذا المعنى الذي رأيته في تشريع بدعة ما هذا أمر أجد أنه مما أستحسنه والعبارة لا تسعفني في بيانه وبيان مراده. فيقول هنا الآن أحلنا الدليل من كونه دليل يرد على أهل البدع ومن كونه دليل يحمي الشريعة إلى أن نفتح باب إيش؟ الابتداع. لماذا؟ لأنه ليس هناك من مبتدع إلا وهو مستدل، ولو سألته عن استدلاله لقال أرى معنى انقدح ولا أستطيع أن أعبر عنه أو لا يظهر لي معنى، وهذا عين حال المبتدع. فيقول إذا لابد أن نجلي الاستحسان الذي هو الصح من الاستحسان المعتبر عند المأمة والمذاهب، وهو عمل الصحابة وأئمة السنة، وبين ما هو من غير ذلك وهو مما أحدثه أهل الأهواء والبدع. إيه نعم. وربما ينقدح لهذا المعنى وجه من الأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة. أحدها قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأحسنه هو ما تستحسنه عقولهم. والثاني قوله. إذن يقول هنا الآن الاستحسان دلت عليه أدلة عامة ودلت عليه العقول واعتبار العقل الصحيح السلام ورحمة الله، ومن جهة أخرى في نصوص فهموا منها معنى الاستحسان، وهو سيتكلم الآن عن الوجه الأول، وسيأتي في مبحث لاحق إن شاء الله الكلام على الأدلة النصوص التي هي نصوص استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من معنى الاستحسان. فهذه الآيات التي ذكرها هنا الآن نص فيها على اتباع الأحسن، اتباع الأحسن، فقالوا إذن هذا هو المقصود. وهنا نقول من الذي استحسن؟ احنا نوافقكم ان الله عز وجل تبع احسن، الله نزل احسن، الذين يتبعون احسن. طيب من الذي حسن؟ اذا ليس النقاش في ان هناك حسن واحسن وهناك قبح واقبح، لا، الكلام في انه من الذي حسن هذا وقبح. فالآيات، الشاطبي سيقول الآيات دلت على أن الذي حسن هو الشرع وليس الهوى ولا العقل المجرد. فإذا رجع الاستحسان للشريعة، أخرج المكلف من داعي هواه أن يكون يستحسن فيشرع، كما قال الشافعي من استحسن فقد شرع، أي من استحسن استحسانا مطلقا لا يرجع للشريعة، هذا عين التشريع هذا عين الهوى. أما لو كان مستدل فهذه الشريعة، إذا ليس هناك إلا الاستدلال وهو الشريعة أو الهوى، أليس كذلك؟ فلذلك لما يقول الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أمر باتباع ماذا؟ الشرع، أحسن ما أنزل الله إلينا في الشرع، الذي نزل أحسن الحديث وجب اتباعه، إذن اتباع أحسن الشريعة. يستمعون القول في حسن وإيش وأحسن، فيتبعون ماذا؟ الأحسن مع اتباع الحسن، لكنهم يحرصون على الأحسن، فقد يصلي صلاة مجزئة وقد يصلي صلاة أحسن، قد يكافئ بالعقوبة بمثلها وقد يعفو وقد يحسن فيقابل الإساءة بإحسان. إذن هنا الآن مراتب في القول والعمل وكذلك في النظر في الأدلة وإعمالها. فأنت حينما تعمل النص من كلام الله وتعمل النص من كلام رسول الله وتعمل الإجماع وتعمل القياس، ثم بعد ذلك تنظر فيما هو أقرب إلى جريان الشريعة، أنت تتبع الأحسن؟ نعم تتبع الأحسن، فإنك تتبع مراد الله وهو الأحسن من خلال ما شرع الله وهو الأكمل والأحسن. فإن أعرضت عن هذا وأعملت الهوى بمسمى عقل أو وجد أو ذوق أو كشف أو سميته أي اسم من الأسماء، فأنت اطرحت الأحسن وذهبت إلى خلافه، وهذا هو عين الابتداع. نعم. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا فلو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رأوه برأيهم. إذن الآن هو يريد يقول أوجه استدلال أهل البدع بأدلة الاستحسان، يعني كيف يستدل أهل البدع بالاستحسان. فمن ذلك هنا يقول الآن هم يستدلون بهذا الأثر، والأثر هذا كما تلاحظون في الضعيفة عند الألباني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال فقال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع، والنقاش سيأتينا بعد ذلك في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في معناه. لكن هنا الآن وجه استدلالهم به ما هو؟ أنهم يقولون أن النص يقول ما رأوه ولم يقل ما رأته الشريعة، فكأنه يقول هناك ما جاء في الشريعة وهناك ما رأه الناس، فإذا أجمع الناس على رأي ورأوه واستحسنوا فهو إيش؟ فهو من الشريعة. يعني كأنه يقول الشريعة تراعي ما أجمع عليه الناس واستحسنوا. فنقول استحسان الناس لا نناقش فيه، ولكن نناقش في ما هو مستند استحسانهم، هل هو الجريان مع الشريعة أو الجريان مع الهوى. فإن كان الجريان مع الشريعة فلا شك أنه إذا أجمعوا على أمر فهذا من الشريعة، وأما إذا كان على خلاف ذلك فهو الهوى، وإن أجمعوا أو رأوه أو استحسنوا. نعم. والثالث أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه، مع أن نقطع بأن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع. وقد استحسنت إجارته مع وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع، فله أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق. فنقول إذن هنا يقول الأمة لما جاء استعمال الحمام أجازوا استعماله بمبلغ محدد على الرغم من أن الماء غير محدد والوقت غير محدد، ولا لا؟ وفي العادة في جريان الشريعة أنه يراعى في العقود ماذا؟ المعلوم، العلم بالله، تعيين إما الزمان أو تعيين القيمة أو تعيين العدد أو تعيين كل شيء لابد يحدد، وإلا لدخله إيش؟ الغرر. لاحظتم الشريعة تمنع الغرر، لابد من التحديد. فكيف أجمعوا على جواز هذا العقد؟ قال بأمر آخر، ما هو؟ أنهم نظروا إلى أن المشاحة في هذا في العرف الناس قبيحة، فالناس لو دخل الحمام فاستخدم الماء ما في ذيك المشاحة، بمعنى يقول زدت ما نقصت زدت ما، عامة إذا جلس الوقت الكافي سيخرج، والمشاحة فيه ليست في معهود الناس أن يدقق خذ لتر ولا اثنين لتر ولا لا، هو عامة ما اكتفى به خرج، مثل في قضاء الحاجات في الحمامات ولو كانت في مقابل كما في بعض البلدان، فإن بعض دورات المياه بمقابل، لكن في العادة أن الإنسان يأخذ قطره والمشاحة فيه ليست معهودة. فيقول استحسنوا على خلاف إيش؟ جريان عادة الشريعة. لاحظتم ما عادة الشريعة؟ جريان عادة الشريعة. الشريعة ما هي؟ العلم. مراعاة التعيين لإخراج الناس من الغرر في العقود. فجاء هذا خلاف إيش؟ الجريان. وأجمعوا على جوازه مع وجود نوع غرر، فهذا استحسان عقلي خرج على خلاف جريان الشريعة. فيقول الشاطب هنا: وهذا مزلة قدم. يعني الاستدلال من هذا الوجه هنا محل زلة قدم. هذا هو عمل أهل البدع، أنهم سيستدلون بنفس طريقة هذا الاستدلال. قال: لمن أراد أن يبتدع فله أن يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسنا. فقال هنا: لا بد إذن من إيضاح هذا الفصل والاعتناء به، لأنه من أوجه الاستدلال التي يستدل بها أهل البدع على بدعهم. يا مشايخنا، نلاحظ الشاطبي يعتني وبشكل دقيق يعتني بحماية الشريعة وأصولها من أن تكون دالة على التناقض في الشريعة. بمعنى، ما يمكن يأتي في الشريعة النهي على وجه العموم والإطلاق والقطع بالإحداث في الدين وتبديل الدين، ثم يأتي في أدلة الشريعة ما يدل على تجويز وجريان ذلك. ما يمكن، هذا تناقض في الشريعة ولا لا؟ مثلا لو قال قائل: الشريعة جاءت بحماية الدين وحماية الأنفس ورعاية ذلك وما يتعلق، ما يمكن تأتي من الشريعة بأدلة على الأمر بالتفريط في الدين والأمر بانتهاك دماء الناس وأعراضه، ما يمكن. وإلا لقلنا إيش الشريعة؟ إيش متناقضة. فلما قطعنا أن الشريعة أغلقت باب الابتداع والإحداث في الدين وحمت الدين من التلاعب، إذن هذه الأوجه التي يعمل عليها أهل البدع إيش؟ لا مستند لهم فيها. طيب كيف نفسرها علميا؟ كيف تفسر علميا؟ هذا ما سيشتغل ويعمل عليه الإمام الشاطبي. نعم. فنقول: إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه منكر له جدا، حتى قال: من استحسن فقد شرع. والذي يستقرع من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين. هكذا قال ابن العربي، قال: فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى. قال: ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. قال: ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبت تخصيصا. إذن هنا يقول أن الجريان هنا على أن القياس والعلة المضطردة، العلة التامة لا تنقض. الشريعة العلة التامة لا تنقض، لكن قد تكون العلة إيش؟ غير تامة. وهذا قد يكون من العلة المستنبطة، هذا في العلة المستنبطة، وهناك علل إيش؟ منصوصة. إذن في فرق بين علة وعلة، في هناك علل منصوصة وهناك علل مستنبطة. العلل المنصوصة المضطردة هذه علل لا تنقض، أما إذا كانت اجتهادية فإنه يدخلها ماذا؟ النقض. بمعنى يأتي هذا الحكم على خلاف القياس استحسانا، فيكون جريان العلة وهذا إيش؟ خلاف جريان العلة، خلاف جريان العلة. فهنا يقول: ها هذا المعنى، هذا المعنى هو محل البحث، ما الذي جعلنا نخرج عن العلة رغم أننا من المفترض أن نجري جريان الحكم مع علته وجودا وعدما. فهنا ما المخرج عن هذا؟ إذا كانت العلة اجتهادية، فإن قال العقل المجرد نقول هذا محل البحث، هذا اللي اعتبره الشافعي إيش؟ تشريع. ما يمكن، لأنه ما الحاكم على النظر؟ الحاكم على النظر ما هو؟ الشرع. الحاكم على النظر بالنسبة للمجتهد ما الحاكم عليه؟ الشرع. فإذا سواء وافق أو خالف لابد يكون في مستند له من إيش؟ من الشريعة. وعليه الشافعي لما رأى هذا اعتبر هذا تحكم في الشريعة، إذا كان مجرد العقل هذا الآن يعتبر تحكم في الشريعة وإعمال العقول في غير محلها. فإن قال لا، أنا الذي جعلني أقول بهذا هو علة أو نص أو استحسان أو بناء على الشريعة، إيماء الشريعة، مصلحة الشريعة، القياس المعتبر في الشريعة، وجه من أوجه الاستدلال الصحيحة في الشريعة، استنباط أو استثناء من الشريعة، فكل هذه المعاني تعود لأصل الشريعة. فكأنه يقول هنا الآن لا خروج عن الشريعة، بمعنى أدلة الشريعة يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويستثني بعضها من بعض، فهي عائدة على بعضها وليس للعقول مجال أن تتحكم فيها. فلا يأتي عقل فيخصص في الشريعة، ولا يأتي عقل فيقيد في الشريعة، ولا يأتي عقل فيخرج عن نص الشريعة، لكن للشريعة إيش؟ أن تقيد، أن تخصص، أن تستثني، أن تأتي بحكم خلاف جريان عادتها عليه لعلة خاصة. هذا من أحوال إيش؟ الشريعة، من أحوال الشريعة. نعم، هذا ما قال ابن العربي، ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. إذن الآن الحكم في المسألة على أوجه الاعتبار في المسائل الحكم بناء على العلل، والعلة مضطردة، والأحوال الأحكام فيها جريان واحد. طيب هذا خرج عن نظائرها، ما الذي أخرج هذا الحكم عن نظائره؟ فإن قال الهوى، هذا الشافعي قال هذا تحكم، إن قلت الهوى العقل هذا تحكم، وإن قلت لمعنى آخر أو لدليل أو لإيماء آخر في دليل آخر أو لاعتبار آخر من الشريعة فهذا لا إشكال فيه، ويعتبره حتى الشافعي على هذا الوجه لا إشكال. نعم، قال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به، لأن العلة لما كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياسا، سموا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. إذن كأنه يقول بدل أن نعتبر هذا خروج عن الأصل نسميه على تسمية الفقهاء، نسميه قياس، لكن قياس إيش؟ إذا كان أثره ضعيف نسميه قياس، وإذا كان قوي نسميه قياس، وإذا كان ضعيف استحسانا، فكأنه رجع ليش؟ رجع نفس القياس. نعم، بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان 9 أعشار العلم، ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس، وجاء عن مالك إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة. وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون 9 أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. إذن يقول الآن لاحظوا قول مالك الاستحسان 19 العلم، والشافعي لا يرى. هل يكون قولهما في محل نزاع واحد؟ لا، لا. هذا يقصد معنى وهذا يقصد معنى. ما المعنى الذي يؤمن إليه الشافعي؟ تحكم العقول مطلقا بلا ملائمة للأدلة هوى. والذي يقصده 19 العلم ملاحظة أحوال الأدلة، وأنها قد تأتي في الأدلة أحكام عينية تخرج عن جريان الأدلة لعلة خاصة ولاعتبار معين. فملاحظة ذلك يقول مالك 19 العلم اللي يسمى فقه الفقيه. مالك يسميه فقه الفقيه. كيف فقه الفقيه؟ قال الفقيه ليس الذي يعرف الحكم من دليل مباشرة، لكن فقه الفقه أن تعرف أحوال الأقيسة القوية والأقيسة الأضعف والدليل اللي جاري على أصل الاستدلال والدليل اللي ليس جاريا على أصل الاستدلال. وملاحظة هذا لا يفقهه إلا إيش؟ فقيه الفقهاء. فهذا 19 علم. الشافعي هنا من إبداعه يقول ما يمكن يكون هذا الدقيق 19 العلم، ما يمكن 19 العلم. العلم ظاهر، هذا يكون واحد من العشرة ولا لا؟ صحيح. فإذا يقول فمحل هذا يعتبر يعني من دقائق الاجتهاد. دقائق الاجتهاد لا تكون في أعشار العلم. دقائق النظر اللي هي من محال النزاع بين المجتهدين لا تكون 19 العلم، وإنما يقصد أن هذا يعتبر من أقوى حالات المجتهدين التي يخرجون بها النوازل على إيش؟ على الشريعة. إذن هذا معنى عظيم اللي يقصده مالك. يعني مالك يقول أكثر نوازل المستجدات لا يفقهها الفقيه العادي. من يخرجها؟ المجتهدون. فقيه الفقه، فقيه الفقهاء، وهذا العالم، هذا هو العالم المجتهد. طيب الشافعي يقول قد تكون في أحوال الهوى يدخل على المجتهد، ويريد أن يغلق هذا الباب. يعني الشافعي يريد أن يحمي المجتهد من دخول الأهواء. المجتهد والناظر في الشريعة يريد يحميه من دخول الهوى، ومالك يريد أن يجعله أكثر استنباطا في أحكام الشريعة. إذن كلام الشافعي في غير مكان كلام مالك. نعم. وقال ابن العربي في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. إذن كلها الآن في منازل الأدلة. أتمنى تلحظون هذا الملحظ عند الشافعي. يقول احنا نتكلم في منازل الأدلة، فالقضية دليل جاء دليل آخر يستثني، دليل وجاء دليل آخر يرخص، دليل وجاء له دليل آخر يعارض. هذه الآن جريان الشريعة، الشريعة الأدلة تخصص وتعارض وتقيد وتطرق، ما في إشكال. لكن أن تأتي بالهوى وتدخله فيكون هو مقيد ومخصص ما يمكن. نعم. وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام، وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للإجماع، وتركه في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة. وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. قال فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس. وعرفه ابن رشد فقال الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال. ولا إذن هذا كلام يعتبر قاعدة أصلية الآن، يقول هذا كان هذا معنى عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، يعني إذا كان هذا المعنى الذي تكلمنا عنه سابقا إذن هو لا يخرج عليه عن التعامل مع الأدلة. وجريان أهل الرسوخ في العلم الجريان مع الأدلة، بمعنى الأدلة تقودهم إلى الحكم، وأما أهل البدع فجريان عقولهم في التفلت من الأدلة والتناقض مع الأدلة وتخصيص الأدلة وتقييد الأدلة أو إطلاق الأدلة أو الخروج على الأدلة أو تعارض الأدلة، كل هذا عمل أهل البدع. إذن لا شك أن مسلك أهل البدع مخالف تماما لمسلك أهل الرسوخ في العلم، فعليه فلا يصح أن يكون مسالك الراسخين في العلم هي أوجه استدلال عند أهل البدع، ما يمكن إلا عند من جهل أحوال الأدلة وتعامل العلماء معها وتعامل العلماء معها. ولذلك قال هنا هذا مثل الأدلة السنية مع القرآنية، بمعنى كيف يكون الدليل من السنة مع الدليل من القرآن تواصل، ها؟ مبين، مقيد، مخصص، يضيف حكم، ينسخ حكم، ولا لا؟ إذن هنا الآن هذه الأحوال من الذي يتحكم فيها؟ الدليل، الشارع، كلام الله، وحي الله، قرآنا وسنة، إذن التسليم لله. طيب هل ما يفعله المبتدع هو على هذا المعنى؟ لا، المبتدع لما جاء في الأدلة القرآنية ادعى فيها التناقض بين المحكم والمتشابه كما ذكرنا في الباب الأول ولا لا والثاني. إذن حتى في القرآنية ماذا فعل المبتدع؟ ضرب بعضها ببعض ولا ما ضرب بعض ببعض؟ فقال المتشابه ينقض إيش؟ المحكم، فاتبع المتشابه وترك المحكم. لما جاء في نصوص النبوية قال الأحاديث الأحاد لا تفيد أو لا يعمل بها، والأحاديث لا تفيد اليقين، ماذا فعل في النصوص النبوية؟ وقال النصوص النبوية ليست زيادة على النصوص القرآنية ولا تصح لأنها متهمة ومظنون فيها الكذب على رسول الله، فلا نعمل إلا بالقرآن. إذن ماذا فعل؟ ضرب بين الأدلة. لما جاء في الإجماع قال الإجماع لا يمكن أن يعتبر، لما جاء في القياس لا يعمل القياس المطلد. إذن هنا تلاعب في ماذا؟ في الأدلة، جريان الهوى في اللعب بالأدلة. ماذا سيفعل في الاستحسان والمصالح المرسلة كما سبق معنا؟ نفس القاعدة والاضطراد في التعامل معها. نعم، ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله، ونقتصر على 10 أمثلة كما ذكر سابعا في المصالح المرسلة 10 أدلة، هنا سيذكر 10 أمثلة من الأدلة لاعتبار مما ذكر في اعتبار المصالح الاستحسان. عفوا، نعم. أحدها أن يعدل بالمسألة عن أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول به، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال قائل مالي صدقة، فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكن نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب. قال العلماء وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن، وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في الاستحسان. إذن الآن العموم هنا الآن خص بماذا؟ بالشرع، بالزكاة، خص بالشرع. هنا والثاني أن يقول الحنفي سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر ظاهر استحسانا، لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه، فثبتت نجاسته لمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طائر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على الأول وإن كان أمره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. نعم. والثالث أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد جهة غير الجهة التي عينها غيره، فالقياس ألا يحد ولكن استحسن حده، ووجه ذلك أن ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد منهم دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحف. فإن قيل القياس فإذا قيل القياس ألا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة ولا سبيل إلى ذلك ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجري ذلك الإمكان البعيد، أو يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناطه. والرابع أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف، فإنه رد الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا، فلا يحنث بدخوله معه المسجد وما أشبه ذلك، وجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخوله، كل موضع يسمى بيتا في اللغة، والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس ألا يطلق هذا اللفظ عليه فيخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا يحنث. والخامس إذا تلاحظون كل هذا الآن أن الاستحسان ما هو؟ العدول عن العدول إلى المعنى الأصل الظاهر إلى معنى خفي آخر. نعم. والخامس الأصل أنه الآن كل بيت يطرق على بيت، لكن لما كان العرف خصص ولا لا؟ والعرف معتبر، قيد معتبر هنا. نعم. والخامس ترك الدليل المصلحة كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين، كتب أجير كتب في العقد أو اشتغل كلف في العقد على أكثر من عمل، قصدنا يشتغل هذه وهذه وهذه وكلها دخلت معه في آن واحد. نعم. فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين، كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين السماسرة المشتركين، وكذلك حمال الطعام على رأي مالك، فإنه ضامن ولا حق عنده ولاحق عنده بالصناع. والسبب في ذلك عين السبب في تضمين الصناع، فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنا نعم، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تجري جريان إيش؟ الملائم للشريعة، والاستحسان مخالف. نعم. ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين، فإن الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية، فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل، فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر. والسادس أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي، يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها، ووجه ذلك ظاهر، فإن مثل كأنهم يفرقون الآن من قطع ذنب دابة فإنه يضمن جزء لا يضمن كامل. الآن لما كانت دابة القاضي خرجوا بأصل إيش؟ عن أصل القاعدة في التضمين. نعم. لعلة معتبرة أخرى ولا لا؟ نعم. فإن مثل بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى ركوبه أو ركوب مثله في حكم العدم، فألزم الفاعل غرم قيمة الجميع وهو متجه بحسب الغرض الخاص، وكان الأصل ألا يغرم إلا قيمة ما نقصها